يقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة على أي وضع كانت، سواء كانت طاهرة أو كانت في حال حيض أو نفاس أو جنابة؟ لأن هناك من يرى أنه لا يجوز لها أن تذبح. أفيدونا أفادكم الله. أولا، لا تشترط الطهارة للذبح، وإنما الذي يشترط أن يكون الذابح ممن تحل ذبيحته، أي بأن يكون مسلما أو كتابيا. وأما الطهارة فلا تشترط لا في الرجل ولا في المرأة، وبالتالي فلا يبحث أمر حالها في نفاس أو حيض أو جنابة. بقي أمر ذبح المرأة. ذبح المرأة جائز، مهم أن تذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة، ولا يشترط أن يكون الذابح ذكرا، إنما يشترط أن يكون مسلما أو ممن تحل ذبيحته كالكتابي. فلا بأس أن تذبح المرأة الذبيحة. وقد ثبت أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدا الذئب على غنمها فأصاب شاة فذبحتها، وهذه قضية فعلية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أكل الناس تلك الذبيحة كما جاء في نفس الخبر. فلا حرج إن شاء الله في ذبح المرأة للذبيحة شاة كانت أو من الدواجن، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.